إليهم يعني ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة، وذلك لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن الذين يتقون ويؤتون الزكاة، وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيب في الآخرة. ولا ننظر إليه يوم القيامة. يوم القيامة هو يوم البعث، وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة. الأول لقيام الناس من قبورهم، والثاني يوم يقوم الأشهاد، والثالث يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا، فآثامهم باقية لا تغفر والعياذ بالله، فلا زكاء لهم عند الله لأنهم ليسوا أهلا للتزكية. ولهذا ينادى يوم القيامة على الظالمين: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، يعني طرد وإبعادهم عن رحمته. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب، العذاب معناه النكال والعقوبة، أليم بمعنى مؤلم، لأن فعيل في اللغة العربية تأتي على عدة أوجه، فتأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول، وتأتي بمعنى مفعل ثلاثة. مثالها بمعنى فاعل: سميع، بصير، رحيم، كلها بمعنى فاعل. مثالها بمعنى مفعول: قتيل، جريح، ذبيح، وما أشبه. مثالها بمعنى مفعل هنا هذه الآية: أليم بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. الشاهد قوله السميع، ليس معناه الداعي الذي يسمع، بل معناه الداعي الذي يسمع، يعني الداعي المسمع. نعم، يؤرقني يعني يطرد النوم عني وأصحابي هجوع. طيب، إذن أليم بمعنى مؤلم، هذا هو معنى الآية في كلماتها. ولنرجع الآن إلى الإعراب. الإعراب لدينا جملة مؤكدة بإن، وإن كما نعلم تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فأين اسمها؟ اسمها الذين، الذين وهو اسم موصول، خبرها جملة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. طيب، أولئك مبتدأ، أين خبر أولئك جملة لا خلاق لهم في الآخرة؟ فصار لدينا الآن مبتدأ خبره جملة، وخبر الخبر الذي هو خبره أيضا جملة، صح؟ طيب، وقول لا خلاق لهم، ما الذي نصب خلاق؟ اسم لا، ولا هنا نافية للجنس، لا نافية للجنس. واسمها الذي بعدها إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. خليكم معا، اسمها إذا كان مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به. طيب لماذا لا نقول ينصب يبنى على الفتح؟ لأنه قد يبنى على غير الفتح، قد يبنى على الياء، قد يبنى على الياء، قد يبنى على الكسر. ولهذا نقول على ما إيش ينصب به. فإذا قلت لا رجلين في البيت، لا رجلين في البيت، هذا مبني على إيش؟ على الياء، مبني على الياء. وإذا قلت لا مسلمات في الدار، هذا مبني على إيش؟ على الكسر، ليس على الفتح. وإذا قلت لا مسلمين في البلد، ها، على الياء. إذن فنحن نقول على ما ينصب به أولى من أن نقول مبني على الفتح. طيب أنا قلت إذا كان اسمها مفردا فكيف يصح قولي هذا مع أني مثلت بمسلمين ومسلمين ومسلمات؟ نقول النحويون كالفقهاء لهم مصطلحات في كل موضع بحسب. المفرد في باب لا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كذا يعني ولو كان مجموع أو مثنى. وفي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموع، كما أن الغنى عند الفقهاء يختلف، في الزكاة له تفسير، وفي منع الزكاة في إعطاء الزكاة له تفسير، وهكذا. طيب في القراءات، في قوله ولا ينظر إليهم، فيها قراءة إليهم ولا ينظر إليهم، وعندي قاعدة في هذا مكتوبة عندي في المصحف ننظر إليها. يقول هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القرآن، ضمير هو وهي الأولى بضم الهاء والثاني بكسرها، هو ويقال هي عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو لهي لهو الغني لهي الحيوان. إذن ما شاء الله فصحى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يجوز قراءة سبعية. ونقول على رأي الجمهور إيش لهي كسلها، وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ثم هو. طيب ضمير عليهم إليهم لديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم إليهم لديهم، مكسور الهاء ولا لا؟ غير المغضوب عليهم، نعم. وما كنت لديهم ولا ينظر إليهم، يقول وقرأه حمزة بضم الهاء. ومنه قوله هنا ولا ينظر إليهم غير المغضوب عليهم. وما كنت لديهم إذ أجمع أمرهم أن يكون. طيب نعم والله ما هي أحسن تصور، أنا طويلة شوي. إيه أحسن تصور. طيب هذه الآية من فوائدها تهديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ينصب هذا على العلماء الذين يكتمون ما أنزل الله مداهنة أو مراعاة أو مراعاة أو من أجل مال، فإنهم اشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، لأن الله عهد إلى العلماء أن يبينوا العلم. طيب، وقد مر بنا أن العلماء ثلاثة أقسام، وآدم يبينهم لنا، عالم عالم الدين وعالم الدنيا وعالم الأمة. أين هذا من كيسك؟ نعم، عالم دولة، نعم، عالم أمة، نعم، وعالم الدنيا. تمام، هذا هو عالم أمة وعالم دولة وعالم ملة. طيب، عالم الملة هذا لا يشتري بعهد الله ثمنا قليلا، يبين الملة ولا يبالي. وعالم الدولة يشتري بآيات الله ثمنا قليلا ليكون له جاه عند الدولة، وربما ليعطى مالا. عالم الأمة هو الذي يراعي الأمة، ينظر ماذا تشتهي الأمة فيفتي به أو يقول به، وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنه. فإذا راعى الأمة على شيء غير سائغ في الشرع سكت عنه، وإذا طلبوا منه شيئا غير سائغ في الشرع ولكنه يرى أنه يرضيهم وافقهم عليه. طيب، من فوائد الآية الكريمة تحريم اليمين الغموس لقوله وأيمانهم، ومن فوائدها أن اليمين الغموس وعدم القيام بعهد الله من كبائر الذنوب، وكونه كون ذلك من كبائر الذنوب أمر زائد على كونه محرما، لأن الكبيرة أعظم من مطلق التحريم. وما وجه كونها كبيرة؟ لأن فيها وعيدا، وكل ذنب رتب عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من وفى بعهد الله وحلف على صدق فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة. ووجهه أنه إذا كان من اشترى بعهد الله ثمنا قليلا أو بيمينه لا خلق له في الآخرة، فإن ضده له خلق. وهذا الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي رحمه الله على قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله، كيف ذلك؟ لأنه لما حجب هؤلاء في الغضب كان دليلا على رؤية الآخرين في حال الرضا. طيب، من فوائد الآية إثبات الآخرة لقوله لا خلاق لهم في الآخرة، ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يكون هدفه ومغزاه وما يريد الآخرة، أن تكون الآخرة هي هدفه ومغزاه وما يريد. ولهذا قال لا خلاق لهم في الآخرة ولم يقل في الدنيا، لأنهم قد يكون لهم نصيب في الدنيا ولكن لا خير فيه. ومن فوائد الآية إثبات الكلام لله، إثبات الكلام لله لقوله ولا يكلمهم الله. ووجه ذلك أنه لو كان الله لا يتكلم لم يكن لنفي الكلام مع هؤلاء فائدة، فلولا أنه يكلم ما صار عدم تكليمه لهؤلاء عقوبة. واضح؟ طيب، ومن فوائدها أن كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها ما تشاء، لأن هذا الكلام الذي نفى الله عنهم نفاه في وقت معين وهو إيش؟ يوم القيامة. فدل ذلك على أن الكلام من أفعال الله الاختيارية التي تكون بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في الآخرة أن من عقوبتهم أن الله لا يكلمهم، وهذا من أعظم العقوبات والعياذ بالله. ولهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل الثواب وأعظمه وأعلاه، بل هو غاية الثواب والفضل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات نظر الله لقوله ولا ينظر إليه، وفيه دليل على إثبات العين لله. توافقون على هذا؟ لا، ينبغي أن لا توافق، لأنه لا يلزم من النظر العين. كما قلنا إننا نثبت سمع الله ولا نثبت الأذن، لا نثبت الأذن، وهذه مسألة يجب أن تتبطل لها، لأنه لا يلزم من الكلام وجود اللسان والشفتين، ولا يلزم من السمع وجود الأذنين، ولا يلزم من النظر وجود العينين. هداية، فهمت؟ طيب، يوم القيامة أو يوم القيامة تحدث الأرض أخبارها، فهل لها لسان وشفتان؟ لا، يسبح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل له لسان وشفتان؟ لا. طيب، هل تسمع الأرض ولا ما تسمع؟ تسمع، لا الآن تسمع، لأنها تحدث أخبارها، فلولا أنها تسمع ما حدثت. ولما قال الله تعالى للسماوات والأرض إيتيا طوعا أو كرها خطبوه، سمعتا ولا لا؟ فقالتا أتينا طائعين. طيب، هل تنظر؟ طيب، هل لها أذن؟ قصد هل لها أذن؟ ما لها أذن. طيب، هل تنظر ولا ما تنظر؟ طيب، يومئذ تحدث أخبارها، أي ما عمل في عليها، كما قال السلف، ما عمل عليها من خير وشر. والذي يعمل على الأرض إما قول يسمع وإما فعل ينظر، فعل ينظر، إذن فهي ترى، ومع ذلك لا نقول لها عينان. فإذا لا يلزم من ثبوت نظر الله ثبوت العين، ولكن العين ثابتة بنصوص أخرى، ثابتة بنصوص أخرى. فإن لله تعالى عينين اثنتين لا تماثلان أعين الخلق، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عين، وقوله فاصبر لحكم رب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تجري بأعيننا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. فكان إثبات العينين ليس من هذه الآية، ولكن من أدلة أخرى. طيب، خلص الوقت. طيب. ايش؟ نعم. هل جمعنا فيها بينهما يا جماعة؟ جمعنا فيها، لكن الظاهر أنه أصاب كما أصاب عيسى. نعم، اسأل عيسى الآن وش تقول يا عيسى؟ ايش الجمع بينهما؟ ولا يكلمهم الله، وفي آية أخرى قال اخسأوا فيها فكلمهم. أي، وهذاك تكليم غضب وتوبيخ، ولهذا قال اخسأوا فيها. أي نعم. نعم يا أحمد، ايش؟ الحديث، أنا أتينا بالحديث علشان تدور الشبهة التي ذكرت. الجامع من أجل التعظيم، فقوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما، مع أن الله ليس له إلا يدان اثنتان. إيش؟ والله ما أدري. أنت إذا قلت لشخص نظرتك بعيني، هل معناه أنك نظرت بعين ناظم أو بعين تجري بعين عين الله عز وجل؟ نعم. نعم. ماذا تقولون؟ لو حلف على أنه اشترى هذه السلعة بمئة وهو كاذب، هل يدخل في هذا؟ نعم نعم يدخل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي أخرجه مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فأعادها ثلاثة. قال: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا والعياذ بالله داخل فيه. نعم. ايش؟ والله منهم الامين ومنهم الخائن، لكن مساء يعني اعمال الدوله لا ينبغي ان يؤتمنوا فيها. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ولهذا لما كتب ابو موسى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن عندنا رجلا نصرانيا جيدا في الكتاب والحساب، أريد أن أجعله على بيت المال. قال: لا تجعل، لا تجعل، كيف تأتمن من خونه الله؟ فكتب إليه مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين، إن الرجل جيد، نحن بحاجة إليه. فرد عليه عمر: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السلام عليكم، مات النصراني والسلام. بس مات النصراني، إذا مات تحية علشان يكتب لك، مات تحية، قدر أنه مات وانتهى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن يؤتمن غير المسلمين على أصار المسلمين، وأن ذلك من الخيانة، وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية. وذكر أظنه في المجلد 20 أشياء عجيبة رحمه الله في خطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من أسرار الدولة، وهو صادق لا شك فيها، لا شك أنهم أعداء مهما كان. نعم نعم. أي نعم، هذه ما تدخل في الموضوع لأن هذه أمور حسية معلومة، يعني ما تدخل. ولهذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا يدلها على الطريق في الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى أخنا، وقفنا عليه في الفوائد. ها؟ يعني هذا ولا ينظر إليهم. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكرنا من فوائد في هذه الآية الكريمة، ومنها أن هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، والمراد بهم النظر الخاص. أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يوم القيامة وأنه حق، لقوله تعالى: يوم القيامة. ومن فوائدها إثبات ما تضمنه هذا الوصف، وهو أنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين ويقام فيه الأشهاد. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هؤلاء المشترين بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا يزكيهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولهذا جاءت الكلمة: ولا يزكيهم بعد قوله يوم القيامة. فهؤلاء لا يزكيهم الله في الدنيا، بل يظهر عوارهم ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد ويعرفوا سقوط عدالتهم وزوال زكائهم. كذلك لا يزكيهم الله يوم القيامة، لا يزكيهم الله يوم القيامة، فلا يقبل منهم صرف ولا عدل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب، لقوله: ولهم عذاب أليم. والعذاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، والكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله وقد يكون بفعل عباد الله الذين هم حزبه. فمن أمثلة ما يكون على يد عباد الله قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، وما حصل على الكفار في غزوة بدر وغيره. ومما يكون فعل الله ما حصل يوم الأحزاب، فإن الأحزاب تفرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن بما أرسل الله عليه من الريح والجنود. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اشتراء الثمن القليل بعهد الله واليمين من كبائر الذنوب، فإن هذه اليمين هي اليمين الغموس التي ترمس صاحبها في الإثم ثم في النار. ثم قال الله تعالى في درس الليلة: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. وإن منهم الضمير يعود على أهل الكتاب، لأن الآيات سياقها واحد، وفي أول الآيات قال: ومن أهل الكتاب من انتمن، وهنا قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب. اللي معناه العطف، عطف، ومنه لي الحبل. فمعنى يلوون ألسنتهم أي يعطفونها. واللي هنا يشمل اللي اللفظي واللي المعنوي. واللي اللفظي تارة يأتون بكلام من عندهم ويقرؤونه قراءة الكتاب المنزل، فيتوهم من الناس من يسمع أنه من الكتاب المنزل، يعني يلحن الكلام كما يلحن القرآن، فيظنه السامع أنه من عند الله. هذا نوع. النوع الثاني الذي من اللفظ التحريف، تحريف الكلم بلفظه، كما حرف بعض المبتدعة قول الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى قوله: وكلم الله موسى تكليما، يريد بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله. أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله به فيقول معنى الآية كذا وكذا على خلاف ما أراد الله به. فصار اللين ثلاثة أقسام: لين باللفظ، لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزل، إنما يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى به كما يتغنى بالكتاب المنزل فيظن السامع أنه من عند الله. والثاني من اللي لي اللفظي يتعلق بتغيير هيئة الكتاب المنزل، وذلك ما يسمى بالتحريف اللفظي. والثالث اللي المعنوي، فيقول معنى الآية كذا وكذا، وهذا لا شك أنه لي باللسان، يلون ألسنتهم بالكتاب لأن الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذا. طيب من هؤلاء الطائفة؟ نقول هؤلاء المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للعاقبة، والفرق بينهما أن لام التعليل تحمل على الشيء، ولام العاقبة تكون غاية للشيء. فمثلا إذا قلت حضرت لأقرأ، اللام التعليل، يعني أن الذي حاملني على الحضور هو القراءة. وإذا قلت اصطدت هذا الصيد ليكون عذابا لي، هذه عاقبة. ومنه قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فإن آل فرعون لم يصطدوه، فإن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبدا، ولو علموا أنه يكون عدوا وحزنا لهم ما التقطوه. طيب هنا لتحسبوه، هل المعنى أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا أنه من عند الله، أو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غير قصد فتظنونه من عند الله؟ الظاهر الأول أنهم يفعلون هذا ليوهموا الناس أنه من عند الله، لتحسبوه من الكتاب أي لتظنوه من الكتاب المنزل وهو من الكتاب الملوي الذي حصل فيه اللي والتبديل. قال الله تعالى وما هو من الكتاب، هذا إبطال لما أرادوه من ليهم ألسنتهم بالكتاب، فيظن الظن أنه من الكتاب، فقال الله وما هو من الكتاب. أي الكتاب الذي أشير إليه هنا؟ التوراة، إذا كان هذا اللي واقع من اليهود، والإنجيل إذا كان هذا اللي واقعا من النصارى، والكتاب كما تعلمون اسم جنس صالح لهذا وهذا. ويقولون هو من عند الله، هو الضمير يعود على ما لو ألسنتهم بالكتاب، يقول هو من عند الله، فأبطل الله هذه الدعوة بقوله وما هو من عند الله. ولهذا يحسن للقارئ أن يقف فيقول مثلا لتحسبوه من الكتاب، ثم يقول وما هو من الكتاب، وما ويقول هو من عند الله، ويقف ثم يقول وما هو من عند الله. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب، أيضا هم يقولون على الله الكذب، سواء بالتحريف اللفظي أو بالتحريف المعنى. وقوله يقولون على الله الكذب سبق لنا نظيرها، وقلنا إن يقولون هنا مضمنة المعنى يفترون، ولهذا تعدت بعلى. ويقولون على الله الكذب، يقولون على الله الكذب في أحكامه وفي أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته وفي كل ما يتعلق به سبحانه وتعالى. فهم مثلا قالوا يد الله مغلولة وكذبوا، وقالوا إن الله فقير وكذبوا، وقالوا إن الله تعب واستراح وكذبوا، وكل ما وصفوا الله به مما لا يليق به فهم كاذبون فيه. وقوله وهم يعلمون، الجملة حالية حال من الواو في يقولون، يعني يقولون الكذب وهم عالمون بأنه كذب، فيكون هذا أشد إثما ممن قال الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. في هذه الآية من الإعراب، أولا قوله لفريق وإن منهم لفريق، هذه الجملة مؤكدة. نعم مؤكدة بإيه؟ كم مؤكد؟ اللام وغيرها. آدم وإن. طيب لفريقا، ما الذي نصب فريقا؟ لا ما تنصب الله. أظنك لست من أبناء سيبوي. طيب يلا محمد، اسم إن مؤخرا صح. طيب وقوله لتحسبوه، لماذا حذفت النون؟ لأن اللام الجار لا يدخلون على الأفعال، لكن بعده أن حضر حتى تؤول المصدر الناس، وأن ناسب إذا دخل على فعل المزارع وإلغى بآخر شيء، وبعده نفوه دخل. طويل شيء. إذن لأنه منصوب. حذفت النون لأنه منصوب. ناصبه أن المقدرة بعد الله. كذا؟ طيب. من أي أنواع الأفعال هذا؟ من أفعال الذي هو لا. لتحسبوه. من أي أفعال؟ من باب الابتعاد. من الأفعال الخمسة. ولهذا حذفت النون. هنا. طيب. فيها قراءة لتحسبوه ولتحسبوه. طيب. قوله وما هو من الكتاب. هذه ما يا صالح؟ لها اسم خاص عند النحويين. ها؟ ما ما هو؟ هنا ما حجازية. طيب أين اسمها صالح؟ أين هو؟ مستتر. لا يستتر الضمير إلا في فعل أو معنى. أين هو؟ وما هو؟ وما هو؟ طيب أحسنت. قوله ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، جملة هو من عند الله سامي في هذا المعرض. ويقولون هو من عند الله في محل نصب مقول القول. طيب الكذب ويقول الكذب يعني. فهد مش محل هنا رأى على أنها ما عندنا مفعول يقولون. طيب نعم. ثم قال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين إلى آخره. قوله ما كان لبشر، كلمة ما كان تستعمل في الشيء الممتنع. قال الله تعالى وما كان ربك نسيا، هذا شيء ممتنع الإنسان عليه، ممتنع شرعا وممتنع قدرا. فقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول، هذا ممتنع شرعا وقدرا. ممتنع شرعا وقدر. وما كان ربك نسيا ممتنعا قدرا، بل ممتنع وصفا، لأنه لا يتصور أن يأتي به القدر، مستحيل أن يكون الله تعالى ناسيا أو نسيا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، ممتنع شرعا، ولو شاء أن يعذبهم وفيهم لعذبهم، لكنه ممتنع شرعا. طيب، هنا ما كان لبشر، قلنا أنه ممتنع شرعا وقدرا. وبشر، البشر هو الإنسان من بني آدم، وسمي بشرا لظهور بشرته، فإن بشرة الإنسان ظاهرة بارزة، ليس عليها شعر ولا صوف ولا وبر ولا ريش ولا زعانف، بادية. وقيل سمي بشرا لظهور أثر البشارة عليه فيما إذا بشر بما يسر، فيما إذا أخبر بما يسر. ولا مانع من أن يكون سمي بشرا لهذا ولهذا. والحكمة من أن الله تعالى جعل الآدمية بارز البشرة ليعلم الآدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي، فينتقل من ذلك إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنى وهو التقوى، وأنه بحاجة إلى أن يعمل الأسباب التي تستره معنى كما هو يعمل الأسباب التي تستره حسا. وهذا من حكمة الله عز وجل. طيب، يقول ما كان لبشر، أي لواحد من البشر، أي إنسان، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. أن يؤتيه الله الكتاب أن يعطيه إياه إيتاء شرعيا، وكذلك إيتاء قدريا. ثم والحكم، الحكم يعني بما أوتي من الكتاب، كما قال الله تعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والنبوة يعني الإخبار بالوحي، وإنما قال والنبوة مع قوله أن يؤتيه الكتاب، أن يؤتيه الله الكتاب، قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء الكتاب على من أرسل إليهم به، على من أرسل إليهم به لا من أرسل به، كما في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالذين أوتوا الكتاب هنا هل هم أنبياء؟ كلام معلوم ولا عجمي؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هل هم أنبياء؟ إذن لا يلزم ممن أوتي الكتاب أن يكون نبيا، ولهذا قال والنبوة. والنبوة لئلا يتوهم واهم أن الذين أوتوا الكتاب هم الذين أرسل إليهم بالكتاب. والمراد بالذي أوتي الكتاب هنا الذي أرسل بالكتاب، لا الذي أرسل إليهم به، بل الذي أرسل بالكتاب إلى غيره. طيب، وقول النبوة، النبوة بتشديد الواو، إما أنها من النبوة وهي الارتفاع، وعلى هذا فتكون الواو أصلية، لأن رتبة النبي أعلى طبقات الخلق. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإما أن تكون الواو مسهلة وأصلها النبوءة، فتكون مأخوذة من النبأ وهو الخبر، وذلك لأن الرسول منبأ ومنبئ، منبأ من قبل من قبل الله عز وجل منبئ لمن أرسل إليه، يخبرهم ويبشرهم وينذرهم. طيب ما كان لبشر أن يؤتيه الله كتابه والحكم والنبوة؟ لم ينتهي الكلام بعد، لكن الممتنع هو ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، هذا هو الممتنع وهو الذي وهو